من تسجيلات الوقف الصوتي كتاب نسيم السحر ومنظوم الدرر للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي البغدادي رحمه الله بصوت أحمد الشافعي. هذا كتاب وضعته في الوعظ ووسمته بنسيم السحر ومنظوم الدرر، يطرز الواعظ به مجلسه، فهو نزهة للعارفين وأنس للناظرين. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. الفصل الأول. إخواني، حقيق بمن عمره قصير أن يبادر، كم يلبث قنديل الحياة على إغراق الآفات. يا هذا، مشكات بدنك في مهاب قواصف الهلاك، وزجاجة نفسك في معرض الانكسار. فاغتنم زمان الضوء، فأيام الوصل قصار. أنفاس الحي خطاه إلى أجله، درجات الفضائل كثيرة المراقي، وفي الأقدام ضعف، وفي الزمان قصر، فمتى تنال الغاية؟ البدار البدار، فما داركم هذه بدار؟ تزوج التواني بالكسل، فاشتغلتم بالعرس، فولد بينهما الخسران. لما سمع الصديق وسارعوا، أخذ جواد عزمه في جواد الجد حتى خرج عريانا عن الرحل، لأن يوم السباق لا يحتمل الأثقال. رمى ماله فتخفف، وأطاع وما تكلف، وبادر وما توقف، حلى له الهدى وما تأفف، ونزع قميصه وأنفق وما قلل حتى خلل، حتى صح قطع مضمار ما سبقكم. وكان عمر وعائشة يسردان الصوم، وسرد أبو طلحة الصوم 40 سنة، وكان ابن عمر لا يفطر في الحضر، وكان الأسود بن يزيد يصوم حتى يصفر ويخضر، وحج 80 حجة، وحج مسروق فما نام إلا ساجدا. صافح النجم على بعد المنال، واستظل الحر من برد الزلال، واستذل الوعر من أخطارها، إنما الأخطار أثمان المعالي، ركب الصبر إليها ربما صحت الأجسام يوما بالهزال. أي مطلوب نيل من غير مشقة، وأي مرغوب لم تبعد على مؤثره الشقة. المال لا يحصل إلا بالتعب، والعلم لا يدرك إلا بالنصب، واسم الجواد لا يناله بخيل، ولقب الشجاع لا يكون إلا بعد تعب طويل. لا يدرك المجد إلا سيد فطن، لما يشق على السادات فعال، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قد تالوا. يا هذا، حلبة السباق لا تصلح إلا لمضمار، فما لبطين الخطايا ولها؟ ذهب الزمان وأنت تلعب، والعمر في لا شيء يذهب. كم تقول غدا أتوب، غدا غدا، والموت أقرب. اعلم أن الراحة لا تنال بالراحة، ومعالي الأمور لا تنال بالراحة، فمن زرع حصد، ومن جد وجد. وكيف ينال المجد والجسم وادع، وكيف يحاز الحمد والوافر وافر. الفصل الثاني. إخواني، إنما الدنيا حلبة لفرس الفرص، إذا صفى صفاؤها غص بالنغص، إن أضحكت شهرا أبكت دهرا، فهلا بالحصص. كم قد نصبت شركا للأذى، فإذا الراتع في القفص، فذي الدار أخون من مومس، وأخدع من كفه الحابل، تفانى الرجال على حبها، وما يحصلون على طائلي. اسمع ذم الدنيا من خبير، خطرها والله كثير، بينا هي في صحبة العشير، إذا بها إلى هلاكه تشير، بينا هي تدعو وتستزير، أظهرت النوح وأخفت الزير، بينا حبيبها معها يسير، قلت وقالت بقتل الأسير، بينا آملها يعطى الخورنق والسدير، إذا مؤملها بالإفلاس جدير، بينا درها لا در درها درير، عادت فعادت عجفاء لا نقي ولا رير، عمرها والله عمر قصير، ولقد رأيت غيرك والعاقل بصير، ولا يعجبنك لينها فجلد الحية كالحرير، لا يطمعنك صيدها فستقتل الصائد وتطير، لا يفرحنك عزها فستلقي الملك وتكسر السرير، لا يدهشنك غناها فأغنى غني فيها فقير، لا تلهينك عواريها فالعجب في المعاري لا في المعير، إياك وإياها اقبل نصح المشير، أترى ينفع هذا العتاب؟ أترى يسمع لهذا العذل جواب؟ لا بالشيب تنتبه ولا بالشباب، أفي الحاضرين تعد أو في من غاب؟ يا من أعماله رياء للخلق وسمعة، يا من أعمى الهوى بصره وأصم سمعه، يا من إذا قام إلى الصلاة لم يخلص في ركعة، يا نائما في انتباهه إلى متى هذه الهجعة، يا غافلا عن الموت كم قلع الموت قلعة، كم دخل دارك فأخذ غيرك وإن له إليك لرجعة، كم اشترى شخصا بنقد مرض وله الباقون بالشفعة، لقد فرق السرايا وجنده في كل بقعة، كم طرق جبارا فشتت شمله وأخرب ربعه، أفلا يتعظ البيذق بسلب شاه الرقعة، يا عامر الدنيا إنما الدنيا دار قلعة لا حصن قلعة، إنها لشريك خؤون تأخذ دره وتدع ودعه، كم فرقت قلبا صحيحا فرجع ألف قطعة، إن خصت بطيب المذاق أغصت وسط الجرعة، تخادع لتقتل فما تحفظ إلا الحرب خدعة، شغلها أن تغر ثم تمر ثم تضر، وما تعرف إلا الأذى صنعة، يوم ترحها سنة وسنة فرحها جمعة، إنها لمظلمة ولو أوقدت لمخدوعها ألف شمعة، إنها لخائنة ولو حلفت بألف ربعة، والمطبوع على طبعه فمن يغير طبعه. الفصل الثالث. انتبه لنفسك واجتهد كما اجتهد القوم، واستيقظ من هذه السنة والنوم، لما خلت قلوب العارفين من سوى الحبيب تمكن منها الحب فالتهبت نار الشوق. كانت رابعة تقول: لقد طالت علي الأيام والليالي بالشوق إلى لقاء الله، يا ناظر العين هل من ناظر العين يوم الفراق وهل تدنو خطى البين. دخلوا عليها يوما فقالوا لها: أتشتاقين إلى الله؟ فقالت: هو حاضر معي. فقالوا لها مرة أخرى: يا رابعة، أين شكوى لسان الشوق؟ فأجابت الحال: هكذا يكون المحب، ومن عجبي أني أحن إليهم وأسأل عنهم من أرى وهم معي، وتطلبهم عيني وهم في سوادها ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي. كان أبو يزيد رحمه الله يقول: إلهي، إلى متى تحبس أعضاء محبيك تحت التراب؟ احشرهم وجعلني جسرا ليعبروا علي إليك. هل الطرف يعطى نظرة من حبيبه؟ أم القلب يلقى روحه من وجيبه؟ وهل لليالي عطفة بعد نثرة تعود فتلهي ناظرا عن غروبه؟ أحن إلى نور اللوافي بطاحه، وأضمى إلى ري الهوى في هبوبه. وذاك الحما يغدو عليلا نسيمه، ويمسي صحيحا ماؤه في قليبه. هو الشوق مدلولا على مقتل الفتى، إذا لم يعد قلبا بلقيا حبيبه. كان أبو عبيدة الخواص يمشي في الأسواق ويقول: وشوقاه إلى من يراني ولا أراه. كانوا إذا أقلقهم الخوف ناحوا، وإذا أزعجهم الوجد صاحوا، وإذا أدهشهم الحب ساحوا، وإذا غلب عليهم الشوق باحوا. قال الشبلي: لقيت جارية حبشية فقلت: من أين؟ فقالت: من عند الحبيب. فقلت: وإلى أين؟ قالت: إلى الحبيب. قلت: ما تريدين من الحبيب؟ قالت: الحبيب. قلت: كم ذكر الحبيب؟ قالت: ما يسكن لساني عن ذكره حتى ألقاه. وحرمة الود ما لي عنكم عوض، وليس لي في سواكم غيركم غرض. ومن حديثي بكم قالوا به مرض، فقلت: لا زال عني ذلك المرض. رؤي معروف الكرخي رحمه الله في المنام كأنه تحت قائمة العرش، فقال الله تعالى: يا ملائكتي، من هذا؟ فقالوا: ربنا أنت أعلم. فقال جل وعز: هذا معروف، سكر من حبي فلا يفيق إلا بلقائي. فداوي سقما بجسم أنت متلفه، وأبرد غراما بقلب أنت مضرمه. ولا تكلني على بعد الديار إلى صبر الضعيف، فصبري أنت تعلمه. تلقى قلبي فقد أرسلته قرما إلى لقائك والأشواق تقدمه. ودخلوا على معروف يوما وهو يدور حول سارية في المسجد ويقول: يا حبيبي، يا حبيبي، رمت كتمان ما بقلبي فنمت زفرات تفشى حديث الهوى، ودموع تقول في الخد يا من يتباكى كذا ويكون البكا. ليس للناس موضع في فؤادي، زاد فيه الحبيب حتى امتلى. الفصل الرابع: يا ثقيل النوم، يا بعيد اليقظة، يا سكران الفهم، أما ينبهك الأذان؟ أما تزعجك الحداء؟ أترى نخاطب عجماء؟ أترى نكلم صماء؟ كم نريك عيب الدنيا، ولكن عين عوارك عوراء. كم نكشف لك قصر العمر، ولكن عين الأمل حولاء. أما تهزك المواعظ أيها المهزوز؟ أما يوقظك الصريح ولا المهموز؟ أما كل يوم عود الهلاك مركوز؟ أما الزمان يسرع حافزا فقل المحفوظ؟ أما تأنف من ذم الأمر الملموز؟ فكل أفعالك إذا تأملت ما لا تجوز. أين أرباب القصور؟ أين أصحاب الكنوز؟ هلك القوم كلهم وضاع المكنوز، وحيز في حفرة البلا من كان في الدنيا للمال يحوز. بينا تغرهم الأنات وقعت النواة في الكوز. أين كسرى؟ أين قيصر؟ أين فيروز؟ كسوا والله الأكفان وما كانوا يرضون الخزوز. وأبرز الموت أوجها ما كانت تختار البروز، وساوى بين العرب والعجم والنبط والخوز، ونسخ بحسرات يوم الرحيل لذات النيروز، وكشف لهم نقاب الدنيا فإذا المعشوقة عجوز. ما رضيت إلا قتلهم وكم تدللت بالنشوز، لقد أذاقتهم برد كانون الأمل فإذا هم في تموز. وإنما قصدت غرورهم لتقتلهم في كالوز. تنبهوا يا نيام كم ضيعتم من عام، الدنيا كلها منام وأحلى ما فيها أحلام، غير أن الغافل فيها غلام. علام قتل النفوس علام، هل هو إلا ثوب وطعام؟ ثم يتساوى خز وخام، ولذات طيبات ووخام. آه للغافل إلى كم يلام؟ أما توعظه الليالي والأيام؟ أين سكان القصور والخيام؟ دارت على الكل كأس الحمام، إلى متى مزاحمة الأنعام؟ ما لمخلوق في الدنيا دوام، سجل ثبت واستقر، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ردوا هذه الأنفس بزمام، وازجروا هذه القلوب عن الآثام. تذكروا ما جرت به الأقلام، اقرأوا صحائف العبر بألسنة الأفهام. موت الجيران شكل، وأخذ الأقران إعجام. يا من أجله خلفه وأمله قدام، رب يوم له مفتاح ما له ختام. يا مقتحما على المعاصي والحرام أي اقتحام، ستعلم من يزر الدموع في العقبى عقب الإجرام. يا طويل المرض متى يبرأ السقام؟ يا من كذا إن قعدت في الدنيا وكذا إن قام، أول الدنيا هم وآخرها موت زؤام. حل لها الفراق وحرم عليها الدوام، تعاهد ولا تفي ما لها زمام. نورها مستعار والأصل فيها الظلام، سحابها لا يمطر وسماؤها قتام. كلها عيب في عيب وذام في ذام، أنعيبها عند محبها متى يسمع العذل مستهام. خلها واخرج عنها بسلام إلى دار السلام، فالجنة رخيصة ما تغلو على مستام. هذه نصيحة ما بعدها نصيحة تكفي، والسلام. الفصل الخامس. إخواني، إنما الدنيا دار فرقة، كم في جرع لذاتها من شرقة. العيش فيها حرقة، والمسافر عندها متزود منها بخرقة. كم أبكت بالفراق وكم عذبت من مشتاق. لا يطيب فيها لعاقل عيش، ولا ينصر فيها على المهموم جيش. السكون إلى آفاتها عين الطيش. عاش فيها آدم باكيا، وقام نوح نائحا، وصار داود نادبا، وبات يعقوب للحبيب مفارقا. آه لم يدر ما العذاب فؤاد لم يذق طعم فرقة الأحباب. إلى كم تلبس في الشر لباس إبليس وتجر جسدك في حسدك في عقابيل قابيل، وتزاحم بالكبر قرن قارون، وتدخل بالجهل بيت أبي جهل، تقاتل على الهوى بسيفين، وتحمل الصعب في المشتهى على الرأس والعين. كم قادك الهوى فما قلت إلى أين؟ كم تتصدق بالحرام؟ أتقضي دينا بدين؟ يا مشمرا في المعاصي ذراع شمر، كم قتلت من حسين؟ يا ذا الغنى والسطوة القاهرة والدولة الناهية الآمرة، ويا شياطين بني آدم، ويا عبيد الشهوة الفاجرة. مر عيسى بن مريم عليه السلام بمقبرة فنادى رجلا منهم فأحياه الله تعالى، فقال: من أنت؟ قال: أنا كنت حمالا فحملت لإنسان حطبا فكسرت منه خلالا فتخللت به، فأنا مطالب به منذ مت. أجل بصر التفكر في شؤوم العصيان، واسمع عقاب العتاة وأهل الطغيان، بئس المنزل دارهم وبئس السكان، سرابيلهم من قطران. يتقلبون من العذاب في ألوان، يبكون دما وأين العيون والأجفان، قرحت عيونهم فلا يسأل شأن عن شان، كل أعمالهم سيء ليس فيها إحسان، طولبوا بالإسرار وأخذوا بالإعلان، يا أسفا لمحترق بالنار وهو عطشان، أفردوا بالعذاب فبعد فلان عن فلان، بيعوا بلا ثمن في سوق الهوان، ألان قلبك أيها العاصي ألان؟ لا مالك يرحمهم ولا جميع الخزان، وكيف والملك الكبير عليهم غضبان؟ يا سالكا طريقهم أنائم أنت أم يقظان؟ سترى ما تسمعه وليس الخبر كالعيان، هون خلاف الهوى فكلما هون هان، تعال قد أمكن المكان وأقدم على الوصل يا جبان، عجل فإن الزمان غر من قبل أن يفطن الزمان. الفصل السادس. أيها الغافل، أما عمرك كل يوم ينتهب؟ أما المعظم منه قد ذهب؟ في أي شيء؟ في جمع الذهب؟ يا من إذا خلا تفكر وحسب، وأما نزول الموت فما حسب، بين يديك كربة لا كالكرب، ونوبة لا تشبه النوب، يا طالب الحطام بئس ما كسب، كم نصب شركا وعلى دينه نصب، لقد نشب بقلبك حب النشب، تبخل بالمال والعمر تهب، تطلب النجاة ولكن لا من باب الطلب، تقف في الصلاة إن صلاتك العجب، الجسم في شعب والسر في شعب، الجسد في العراق والقلب في حلب، الفهم أعجمي واللفظ لفظ العرب، أنا أعلم بك منك، حب الهوى على قلبك قد غلب، اعطف نفسك بزمام الإنابة وردها بلجام اليقظة عن هوة الهوى، وسلمها إلى رائض الأمر، وألقها لدى طبيب الشرع، فالطبيب يحبسها في حمى الحمية، ويمزج لمزاجها المنحرف برودة الرجاء بحرارة الخوف، فإذا خالفت هواها وحالفت دواها ارتفعت صمامة الصمم عن سمع التيقظ، وخر ركام الزكام عن منخر الهوى، فاستنشقت ريح يوسفها من قميص أسفها، فرمت أغراض أغراضها بسهم العزائم على هجرانها، فرأت عيب الدنيا فانطلقت في طلاقها. فكلما دبت مياه العوافي في أغصان سرها، انتشرت أوراق الصدق في بر برها، وأنشأت ورق طربها لوجدان أربها، تصدح على أفنان أفنانها بفنون ألحانها، فكان مضمون ما قالت استوى عندي حجرها وذهبها. فحينئذ تبنى صومعة التعبد على ساحل التزهد، فتضع لها أساس العزائم وتحكمها بشيد الكتمان، وتغرس حولها شجر التذكر، وتشرع لها مشرعة من الحزن، فيحوم حولها طير الأنس، فتسمعها نغمات القدس، فتصير في جنة رياضها الرياضة. فحينئذ تظهر ينابيع الحكمة من القلب. يا هذا، ألقي بذر التفكر في أرض الخلوة، وأدر حول دار العزلة خندق الحذر، وتحصن من العدو بحصن الإخلاص، وسر في فياف اليقين حاملا زاد التوكل، والحق برفقة الندم في زمرة المستغفرين، وانفخ بفناء الفناء عن شهوات النفس، وتأمل هلال الهدى في صحو التيقظ، وطر بجناح التقى إلى فضاء الفضائل، لعلك تقع بقاع بقاع السلامة، أو تحضر حظيرة القدس والكرامة. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. الفصل السابع. أفق من سكرتك أيها الغافل، فإنك عن قليل لا شك راحل، وإنما هي أيام والله قلائل، فخذ نصيبك من ظل زائل، واقض ما أنت قاض، وافعل ما أنت فاعل. أنسيت يا مغرور أنك ميت؟ أيقن بأنك في المقابر نازل، تبلى وتفنى والخلائق للبلا، أبمثل هذا العيش يفرح عاقل؟ ويحك، تدبر أمرك قبل أن تنزل قبرك، ما أكثر ذنوبك وما أقبح عيوبك، تغلبك نفسك على ما تظن، ولا تغلبها على ما تستيقن، تحزن لنقص مالك، ولا تحزن لنقص عمرك. إخواني، كأنكم بالعوارض الغوامض، وبأسد الموت المستشيط الرابض، إلى متى وحتى متى أتعبتم الرائض؟ إخواني، عقاب الأجل قانص، وباسط الأمل قابض، حامل المنى حائل، وحامل الردى ماخض، ليحلن بكم من الموت يوم ذو ظلم، ينسيكم معاشرة اللذات والنعم، ولا يبقي في الأفواه إلا طعم الندم. يا أسراء الخطايا، فكوا أنفسكم بالتقوى، الأيام صحائف أعماركم، فجعلوا فيها أحسن أعمالكم. إخواني، الفرص تمر مر السحاب، والقعود من أخلاق الخوالف، أيام القدرة وإن طالت قصيرة، ومن استوطأ مركب العجز عثر به، فستذكرون ما أقول لكم. إخواني، الدنيا دار ليست لكم، أما ترون الحادي قد استعجلكم؟ أين الزاد؟ ماذا شغلكم؟ متى ترقعون خللكم؟ متى تسمعون ممن عذلكم؟ البدار البدار، خلوا كسلكم. أما أكثر العمر انقضى؟ أما خضاب الشيب قد نضى، ليت الزمان الذي مضى لا عليكم ولا لكم. كم قطعتم بادية في اللهو وجبتم، وإلى الآن من سفر المعاصي ما أبتم، وبعد هذا إن تبتم قبلكم. الفصل الثامن. انهض إلى مجاهدة القوم، أين أنت وهم؟ كم بين اليقظة والنوم؟ قال علي بن الموفق: قام رجل من إخوانكم في ليلة باردة، فلما تهيأ للصلاة رأى شقاقا في يديه ورجليه فبكى، فهتف به هاتف من البيت: أيقظناك وأنمناهم وتبكي علينا؟ قام الأحباب في الدجى يناجون العليم، وبكوا بين يديه مثل ما يبكي اليتيم. القلق شديد والفرق عظيم، أما أنت فنمت وهم في مقعد مقيم. قالت أم عمر بن المنكدر: يا بني، أشتهي أن أراك نائما. فقال: يا أماه، والله إن الليل لا يرد علي فيهولني فينقضي عني، وما قضيت منه أربي. وصحب رجل رجلا شهرين فلم يره نائما بليل ولا نهار، فقال له: ألا تنام؟ فقال: إن عجائب القرآن أطرن نومي، ما خرجت من أعجوبة إلا وقعت في أخرى. لا تلحه إن كنت من تجرائه، عذل المحب يزيد في إغرائه، ودع الهوى يقضي عليه بحكمه، ما شاء فهو مسلم لقضائه. فشقاؤه فيما يراه نعيمه، ونعيمه في ذاك عين شقائه. كحلت مآقيه بقول سهاده، وحنت أضلاعه على برحائه. دنف ببابل جسمه وفؤاده بالخفيف، وعجبا لقول بقائه. تالله ما نال الكرامة إلا من قال للكرى: مه. إذا انقطعت رسائل المحبين وقع النسيان، فاذكروني أذكركم. كم أبعث كل ليلة من رسائل مع رسول، هل من رسائل؟ نسيم الأسحار يحدث عني، وتحف الأسرار تصل مني. ودع النسيم يعيد من أخباره، فله حواش للحديث رقائق. نصبت مطايا الأجساد في قطع بيداء الليل، فلما بدا الفجر نزل أمير الكد، فنادى منادي الفوز: يا مطايا الأبدان أريحي واستريحي. ثورت في الأسحار الحداء، وعكمت أحمال الأعمال، وسارت رفقة تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وترنم كل ذي صوت بشجو، وأنت في الرقدة الأولى هاجع، فكيف بك إذا انشق ليل البلاء عن صبح الجزاء. تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وترنم كل ذي صوت بشجو، وأنت في الرقدة الأولى هاجع، فكيف بك إذا انشق ليل البلاء عن صبح الجزاء. وما لك بضاعة في قافلة المستغفرين، لا تخل مرجان دمع من عقيق دم، شوق بلا عبرة ساق بلا قدم. الفصل التاسع. إخواني، من أرسل جوارحه في الشهوات فقد غرس لنفسه شجر الندمات. حاربوا أنفسكم، فمن قوي على نفسه تناهى في القوة، ومن صبر عن شهوته بالغ في المروة. بالصبر على ما تكره تنال ما تحب، وبالصبر عما تحب تنجو مما تكره. يا نفس صبرا وإلا فهلكي جزعا، إن الزمان على ما تكرهين بني، لا تحسبي نعما سرتك صحبتها إلا مفاتيح أبواب من الحزن. يا مساكلا للنفس الجهولة الغدارة، كيف تقبل منها وهي بالسوء أمارة؟ لقد طالت العبارة وبادرت بالذنوب، فأنى هذه السجارة؟ وأمنت في بيداء الهلاك ونمت وسط الغارة، أما سلب القرين يكفي لمن يفهم الإشارة. لقد شان شأنها القبيح وأضلها، وأغرها عدوها بالهوى واستزلها، فحلت رحلها بمحلة ما حل من حلها. فلمها يا هذا وقل لها تترك الهوى، فالهوى قد أضلها، وتذكر النوى فالنوى قد أضلها، وتحارب عدوا إنما يقصد قتلها، فكم قد أهلك قبلها مثلها. هي نفسي لما بها تهذي بي، أعذابي تريد أم تهذي بي؟ قد تأملتها فأخطأت فيها، إذ حبيبي أظنها وهي ذيبي. تحت ذيبي إلى هواها تريني، أنها بي إلى الهوى تحت ذيبي. صدقتني إذ أظهرت لي نصحا، ثم عادت تجوز في تكذيبي. أنحلت جسمي العليل فناديت، تعالي يا منيتي وأذيبي. إن يكن سرها نعيم خلافي، فلقد ساءها بها تعذيبي. الفصل العاشر. أخلص في العمل ولا تشوبنه بالرياء. كان بعض السلف يتزهد 20 سنة لا يعلم به جاره، ويبكي بالليل 20 سنة لا تعلم به امرأته، ويقف في الصف ودموعه تجري لا يعلم به من إلى جانبه. أحبس دمعي فيند شاردا، كأنني أضبط عبدا آبقا، ومن محاشات الرقيب خلتني، يوم الرحيل في الهوى منافقا. ولقد صام داود الطائي 40 سنة لم يعلم به أهله، كان خزازا، وكل يوم يحمل غداءه معه إلى السوق فيتصدق به في الطريق، ويرجع إلى أهله عند المساء فيفطر عندهم فلا يعلمون بصومه. وكان أيوب السختياني إذا حدث بالرقائق فجاءه البكاء مسح أنفه وقال ما أشد الزكام. وكان يقوم الليل كله، فإذا كان عند الصباح رفع صوته كأنه قام تلك الساعة، فيبكي كل من يسمعه. أكلف القلب أن يهوى وألزمه صبرا، وذلك جمع بين أضدادي، وأكتم الركب أوطاري وأسأله حاجات نفسي، لقد أتعبت روادي. هل مدلج عنده من مبكر خبر؟ وكيف يعلم حال الرائح الغادي؟ فإن رويت أحاديث الذين مضوا فعن نسيم الصبا والبرق إسنادي. اشتهر أمر إبراهيم بن أدهم ببلد فقيل هو في بستان فلان، فدخل الناس يطوفون ويقولون أين إبراهيم بن أدهم؟ فجعل يطوف معهم ويقول أين إبراهيم بن أدهم؟ استحضره الحق فغاب عن الخلق، ومرض فجعل عنده الحلوى يوهم الناس أنه معافى، ظنا بأن يعلم الناس الهوى لمني، وهبت للسر فيه لذة العلن. عرض بغيري ودعني في ظنونهم، إن قيل من يكو تخفي الحق في الظنن. أين المخلصون؟ أين الزهاد؟ أين المحزنون مع الاجتهاد؟ رحل القوم وذهب السلف، وسكن الخلف موضع الخلف. وفي الأحباب مختص بوجد، وآخر يدعي معه اشتراكا. إذا اشتبكت دموع في خدود، تبين من بكى ممن تباكا. أسمع أصواتا بلا أنيس، وأرى خشوعا أصله من إبليس. أما الخيام فإنها كخيامهم، وأرى نساء الحي غير نسائها. تشبهوا بالعباد في ثيابهم، وتخاشعوا لا والله ما بهم. وسهروا فما ناموا ليدوم الناموس، وسعوا في عمارة أبدانهم ولا جالنوس. فهم الزهاد ما لم يبن دينار، ودعواهم لا يقولها ابن دينار. كأنهم في التهافت على جمع الأحجار، ذباب طمع وفراش نار. يتشبهون بالماضين وليسوا منهم، وقد سمعوا وصاياهم ولم يحفظوا عنهم. تشبهت حور الظباء بهم، أن سكنت فيك ولا مثل سكن. أصامط بناطق ونافر بانس، وذو خلم بذي شجن. مشتبه أعرفه وإنما، مغالطا قلت لصحبي دار من. قف باكيا فيها وإن كنت أخا، مواسيا فبكها عنك وعن. لم يبق لي يوم الفراق فضلة، من أدمعي أبكي بها على الدمن. الفصل الحادي عشر. يا هذا، كم تتوب وتنقض، كم تعاهد وتغدر، إلى كم عند الملاهي، إلى متى عند الزخارف؟ أين صرائم الرجال؟ أين عزائم الأبطال؟ تعجبك طرز الأكمام، وتفرح بكذب الألقاب. هل لا تعرضت لأوصاف الصدق، واستجلبت بها ألقاب الحق؟ التائبون العابدون. كيف قنعت بخساسة همة بالعام، وتركت عزيمة أويس؟ لو صدقت في الطلب وقعت على كنز الغنى، لو وجدوك مستقيما ما تركوك سقيما. لو شاهدوك على بابهم لعدوك من أحبابهم. يا ضفدع غدير الغدر، يا رضيع ثدي الجهل، يا مظلم السر والقلب، يا بعيد العهد بوفاء العهد. أما تستحي من الغدر والغدار؟ ألا يخرج العاصي من هذه الدار؟ شيب وعيب نهاية في الإدبار. آه لقلوب أعادتها المعاصي كالقار، وغلب عليها فأهلكها حب الدينار. والله ما يساوي عذاب لحظة ألف قنطار. كم بينكم وبين المتقين الأبرار؟ ملكتم الدنيا وملكوها، فأنتم عبيد والقوم أحرار. بانت لهم آنفة فاحتموا من العار. علموا قدر الجنة فداروا حول الدار، وبادروا إليها فما يعرف قيمة الثوب إلا سمسار. لانت قلوبهم وباتت قلوبكم كالأحجار. إن للمجد سبيلا وعرة، ضيقا مسلكا فيه صعود. ليس تثني بالأباطيل الطلا، لا ولا توطأ بالهزل الخدود. قبل أن ينصب حر نفسه، وبأن يسهر والناس رقود. هذه من بعض أثمان العلا، ولما يبتاع منهن نقود. يا مريضا ما يعرف أوداعه، يا مضيع العمر بالساعة والساعة، يا شديد الغفلة وقد دنت الساعة، كأنك به وبملك الموت قد راعه. وصاح بالنفس صيحة فقالت سمعا وطاعة، ونهضت تتعرض للتوبة، وهيهات قد غلقت الباعة. وربما غوفص ذو غفلة أصح ما كان ولم يسقم، يا واضع الميت في لحده خاطبك القبر ولم تفهم. إخواني، تفكروا في ناس باتوا يلعبون وتركوا يقين العلوم بمظنون، وخاضوا في أمور الهوى في فنون، فزاد في اسم هواهم حرف النون. لو رأيتهم حين الموت يبكون أسفا على الفوت، وينادون على ضعف الصوت رب ارجعون. ندموا على ما قد خلا من زمن لم ينفع، ولا حصل بأيديهم سوى الصفق على بيعة مغبون. لو شاهدتهم في اليوم الموعود يقول قائلهم لا أعود، والمسؤول يمنع والدمع يجود. حتى لم يبق لمن جفي جفون، يعذبون في النار بالجوع مع حسرات الرجوع، ويشربون كأس الدموع. والعيون كالعيون، لا نوم ولا قرار، ولا هرب ولا فرار، دار العذاب بالدار، فأين تذهبون؟ يا مشغولا بالأمل عن العمل، يا كثير الخلل بالزلل، تيقظ قبل الأجل، فقد شرحنا حال من عقل. أترضى أن تكون وحيل بينهم وبين ما يشتهون؟ يا ملولا قط مرعوى، يا مائلا كلما أقيم التوى، يا من حب الدنيا على قلبه قد احتوى، ماذا هوى هذا جنون؟ الفصل الثاني عشر. انتبه لنفسك قبل حلول رمسك، واعلم أن عليك حافظا ورقيبا. يا من شاب وما تاب ولا أصلح، يا معرضا إلى الرديء عن الأصلح، ليت شعري بعد ذهاب الشباب بماذا تفرح. ما أقبح الخطايا في الصبا وهي في الشيب أقبح، إذا نزل الشيب ولم يزل العيب فبعيد أن يربح. وإذا تكامل للفتى من عمره 50 وهو إلى التقى لا يجنح، علقت عليه المخزيات فما له متأخر عنها ولا متزحزح. وإذا رأى الشيطان غرة وجهه حيا وقال فديت من لا يفلح. ابكي لما بك لما بك، واندب في شيبك على شبابك، وتأهب لسيف المنون فقد علق الشبابك. سوفت بالتوبة إذ لم تشب، واليوم قد شبت فما تنتظر؟ أبعد شيب الرأس ما ترعوي، وبعد فوت العمر ما تنزجر؟ الفصل الثالث عشر. كم بينك وبين القوم، كم بين اليقظة والنوم. لقد بعت نفسك التي لا قيمة لها بدنيا لا قدر لها، تزاحم أهل العزائم بمناكب الكسل. دع الهوى لأناس يعرفون به، قد مارسوا الحب حتى لان أصعبه. بلوت نفسك فيما لست تخبره، والشيء صعب على من لا يجربه. افن اصطبارا وإن لم تستطع جلدا، فرب مدرك أمر عز مطلبه. لا في الشباب وافقت، ولا في الشيب أفقت، ولا في المعاصي رفقت، ولا من العقاب أشفقت. وكأنك ما آمنت بالعذاب ولا صدقت، سوف تراه عيانا وإن نافقت. آن لك الخوف بلى آنا، حل بك الموت وقد حانا. فات كثير العمر في غفلة، خير زمانيك الذي بانا. هان على عينك طول البلا، أعظم شغل لك ما هانا. مر بعض عتاة العصاة بمقبرة فتناول عظما فانفت في يده فقال: ويلي، هذا مصيري وهكذا تقصيري. فرجع إلى أم له عجوز فقال: يا أماه، ما يصنع بالعبد الآبق سيده إذا وجده؟ قالت: يضيق عليه. فلبس جبة صوف وصار يفطر على خبز الشعير، وأخذ في الجد والاجتهاد، فكان طول الليل يبكي. فغشي عليه ليلة فصاحت أمه: يا بني، أين الملتقى؟ فقال: إذا قدمت القيامة فسلي مالكا عني. ثم صاح فمات. فنودي في الناس: صلوا على قتيل جهنم. يا ندى ما يصح القلب صحا، فطردوا عني الصبا والمرحا. يا معدودا مع الشيب في الصبيان، يا محسوبا مع البصراء في العميان، تسافر في الهوى وما تنزل إلا خان من خان. خل الهوى فالهوى هوان، يا واقفا في الماء وهو ظمآن، يا عارفا بالطريق وهو حيران. هذه ساعات الصلح فاهجر الهجران. أوان أنت في هذا الأوان، أما وعظت بآي القرآن، أما زجرت بقوارع الفرقان. تدفن الميت ولا وعظك العيان، وتعود غافلا يا قرب ذا النسيان. أما تعرف بصروف ذا الزمان، أما أنت على مزلق الحدثان؟ أتعمر المسكن وعلى الرحيل السكان؟ ماذا قدر مرض ذا بحران؟ البصر في الحرام، واللسان في الآثام، والقدم يسعى في الحطام. كم ينشر لك ديوان؟ إلى متى مع التسويف؟ من الشتاء إلى المصيف، لا في الربيع تثمر ولا في الخريف. لقد أقلع هذا البستان، أنت في دار من سكنها لم يقم، ومن صح فيها لم يستقم. على بابها لإعلام ربها علم قد رقم، كل من عليها فان. انقرض العمر وانقضى، وأكثره في غير الرضا مضى. إن كان قد فسد ما مضى فمن الآن. لا في الشباب أفلحت، ولا في الكهولة أصلحت، وهذا الشيب وما صلحت. لو كان للخير وجه لبان، كم عليك من خطايا وذنوب، كم لك من زلات وعيوب. ما جوابك إذا نشر المكتوب؟ فيا ليت ما كان ما كان. تماحك الدنيا وتناقش، هلا طلبت الآخرة طلب المعايش؟ تتوب وتنقض بحب الفواحش. يا أبا براقش الألوان، تطمع في الجنة بعمل أهل النار، وترجو الخير بأفعال الأشرار، وتروم قبول التوبة مع الإصرار. والجنون ألوان، سار الصالحون وتوقفت، وجد التائبون وسوفت. ما يقعدك وقد عرفت هذا الفرس وهذا الرهان. الفصل الرابع عشر. إخواني، الدنيا كعش لا يطلبه الطائر الكبير، وإنما يختاره الفرخ الصغير، فإذا نبت ريشه طار. الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، وهي في قلبك أعظم من الآخرة، ما نظر إليها منذ خلقها، وما غاب عنك لحظة حبها. يا هذا، ليس من المروءة أن تحب ما يبغض حبيبك، إن كنت رجلا فوافق في البغض، وإن ضعفت فتأخر بالصبر. كيف تلحق بالسابقين وأزرك بوزرها ثقيل؟ يا هذا، الدنيا دار قلعة لا حصن قلعة، فرحها يحول وترحها يطول، إنها لكأس ما تناولها من كاس، إن الدين ما يزال بها متمزقا ما دام القلب بها متعلقا. لو صحت فكرة عشاقها في مقابح أخلاقها لرفضوها لعيوبها وأبغضوها لذنوبها، لكنهم لم يبصروا عين عيبها ولم يعلموا خضاب شيبها. لا تلق دهرك إلا غير مكترث ما دام يصحب فيه روحك البدن، فيما يديم سرورا ما سررت به، ولا يرد عليك الفائت الحزن. مما أضر بأهل العشق أنهم هوى وما عرفوا الدنيا ولا فطنوا، تثنى عيونهم دمعا وأنفسهم في إثر كل قبيح وجهه حسن. تحملوا حملتكم كل ناجية، فكل بين علي اليوم مؤتمن. ما في هوادجكم من مهدتي عوض، إن مت شوقا ولا فيها لها ثمن. سهرت بعد رحيلي وحشة لكم، ثم استمر مريري ورع والوسن. كم نقضت الدنيا من حصون حصينة، كم خانت وقد حسبت أنها أمينة، إنها وإن جادت بخيلة ضنينة، لعب ولهو وزينة. كم خاصمت محبها وعادت، فعادت تلك النفوس حزينة، لعب ولهو وزينة. كم منحت وورثت، كم حالفت ونكثت، كم حلفت لمحب وحنثت، فقطعت بيمينها يمينة. إن ملت مالت، وإن حلت حالت، كم نصبت للورى وغى وغالت، على أنها قد زخرفت وقالت، أين الفهوم الرزينة؟ أين من سعى فيها ولها؟ أين من لها بها ولها؟ أكسبته حين فقدها ولها، والنساء يبكينه، لعب ولهو وزينة. ظنها قارون قد صالحته، وتوهمها كسرى أنها قد نصحته، واعتقدها قيصر قد أصلحته، وكلهم والله ذبحته وكسرت سكينه. طالبها يشقى، درنها لا ينقى، أتؤثرها على ما يبقى؟ هذه والله الغبينة. هرب منها الصديق ذو السكينة، ووافق الفاروق في الهجر قرينة، وفرقها عثمان ولم يبخل بالمهينة، وحذرها علي وقد كن دروع يقينه يقينة. إذا خاف هؤلاء شرها، فمن نفسك المسكينة؟ ضيعت عمرك تريد حفظها، ووعظت بغيرك فلم تسمع وعظها. يا مدبرا خفف لفظها، وانقض من تحتها السينة. أين العمر؟ ذهب وولى، وليت ما مر عليك لم يحمل عليك كلا. بل ليت خر الهوى بل ليت خمر الهوى الذي حال خلا خلا. تالله ما صحبة الدنيا إلا صحبة سفينة لعب ولهو وزينة. الفصل الخامس عشر. أترى يصلح هذا القلب بعد الفساد؟ أترى يتبدل بالبياض هذا السواد؟ كم أقول عسى ولعل وكلما استوى قدمي زل. كم تتغير الأحوال وما أتغير، كم تتضح لي الطريق وأتحير. لله أمر من الأيام أطلبه، هيهات أطلب شيئا غير مطلوبي، وحاجة أتقاضاها وتمقلني، كأنها حاجة في نفس يعقوبي. إلى كم أقول سأتوب؟ متى يخجل اللسان الكذوب؟ أترى يصلح هذا الأمر؟ أترى يراق هذا الخمر؟ يا حبذا يوم تقضي حبذا، وأسفا إن جاءني الموت كذا. كلما أملت يوما صالحا عرض المقدور لي في أملي، وأرى الأيام لا تدني الذي أو تجي منه وتدني أجلي. أقطع الدهر بظن حسن وأجلي غمرة ما تنجلي. يا مشغولا عنا بمن تشاغلت، يا معرضا عن طاعتنا لو عرفتنا أقبلت. لو رآك أبوك على الذنب أباك، لو شاهدك أخوك على الزلل قلاك. إن الذي ستر عليك الخطأ غطاك. يا قاطع اليوم لمن نويت بعدي أن تصل، بيننا عهد من يوم ألست. ما أعجل ما حلت، ما أسرع ما زلت. يا بني الغدر والجهالة، ما أسرع ما حلتم عن الميثاق. لو وفيتم وأصلتمونا على عمد، وكان اتفاقنا باتفاق. وزمان الصبا يمر وقد أنفق أيامه زمان الفراق. والليالي تمضي سراعا ولا يقبل منها حوالة في الباقي. إخواني، أفيكم عازم على الصلح؟ أمنكم محب ينصح؟ أفيكم ذو وجد يقلق من البين؟ إذا وقعت عزيمة العاصي على فراق دار المعاصي، هيأ مركب القصب وزود سفر العزم، وقام على أقدام الجد وسعى على أرجاء الرجاء، خائفا من مأصر رد. فيتلقاه بشير لا تيأسوا من جند لا تقنطوا، بخلع وهو الذي يقبل التوبة. لئن قدمت من سفرة الهجر عيسكم، تلقيتها بالرحب من كل جانبي. الفصل السادس عشر. يا غافلا، قد طاف الموت حول دارك فتدارك، قبل تدارك العجز وقت اقتدارك. تالله لقد فارت النور الهلاك وطوفان التلف، فإن لم تركب في سفينة نوح النوح على قبح الذنب، لتهلكن بصرر الإصرار في موج الموج. يا هذا، أرسل بضاعة الإيمان في سفينة الإيقان إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وأرسلها على ساحل الصدق مستعدة لريح الفلاح أن تهب، فتخب بحر الهوى. فإذا حان حين الحين فقل عند ركوبها ومرساها، بسم الله مجريها ومرساها. لعلها بجودة متاعها تستوي على جودي القبول، فينادى من حجب الغيوب، اهبط بسلام منا وبركات عليك. إخواني، كم بين قادر على الهوى صبر وبين عاجز قيده الكبر، أين تنسك الشاب من شيخ ضعيف؟ يا عجبا، هجر الشاب المقاييس فرماها. فقلت للركب إذ جد الرحيل بنا: يا بعد يبرين من باب الفراديس، هل دعوة من جبال الثلج مسمعة؟ أهل الإياد وحيا بالنباريس. قال الأصمعي: سمعت أعرابيا يقول: إذا أشكل عليك أمران لا تدري أيهما أرشد، فخالف أقربهما إلى هواك، فإن أكثر ما يكون الخطأ من متابعة الهوى. قال أحمد بن أبي الحواري: مررت براهب فوجدته نحيفا، فقلت: أي شعلتك ومتى أصابك هذا؟ قال: منذ عرفت نفسي. قلت: فتداوى. قال: قد أعياني الدواء وقد عزمت على الكي. قلت له: وما الكي؟ قال: مخالفة الهوى. قيل: سئل ابن المقفع عن الهوى فقال: هوان سرقت نونه، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في العين ما زال موقوفا على خطري، يسر ناظره ما ساء خاطره، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. إخواني، من غلبه هواه توارى عنه عقله. الملك عقل بلا هوى، والكلب هوى بلا عقل. لما نزل هاروت وماروت فتولى قبول قول العقل، حرم قبول قولهما: إنما نحن فتنة فلا تكفر. ولما وافق الكلب مقتضى العقل في التعليم أبيح كسبه: وما علمتم من الجوارح. يا هذا، علمت كلبك فهو يترك شهواته في تناول ما صاد لاحترام نعمتك وخوف عقوبتك، وأنت ما تقبل من معلم الشرع. فيا عجبا، تعلم عقال العقل وإلا هوى بك الهوى. من غلب هواه زاد على مرتبة ملك، ومن غلبه هواه نقص عن مرتبة كلب. أثبت في صف الاجتهاد ثبوت عازم ولازم، فما نال الغنائم نائم. لما احتضر خالد بن الوليد بكى وقال: لقيت كذا وكذا زحفا، وما في جسدي شبر إلا وفيه ضربة بسيف، أو رمية بسهم، أو طعنة برمح، وها أنا أموت على فراشي فلا نامت عين الجبان. يا هذا، جهاد النفس في غض نظر يثمر إيمانا تجد حلاوته في قلبك، فكيف بما زاد؟ تزوج رجل ممن كان قبلكم امرأة، ثم بعث غلاما له يحملها إليه، فراودت الغلام نفسه وطالبته بالمرأة، فجاهد نفسه وغلب هواه، فجعله الله نبيا في بني إسرائيل. يا هذا، متى تركت معصية قدرت عليها؟ وإنما تتركها ولا سبيل لك إليها، فلا من الخالق خفت ولا من الذم أنفت. كان جميل يقول عند موته: لا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم إن كنت وضعت يدي على بثينة بربيبة قط. وكان عمر بن أبي ربيعة مع تشبيبه بالنساء يقول: ورب هذه البنية ما حللت إزاري على حرام قط. وقال ذو الرمة: مكثت هائما بمي 20 سنة في غير ريبة ولا فساد، أزوركم والنفس مأمونة، وها فؤادي عاشق، ومهجتي محفوظة من خنيا، لا تحبسوني فاسق. والعقل من عقل لما يتقي لما تراه حاذق. وكل ذي ود على ريبة فذاك مني طالق. فلا تظنوا بي إلا الذي أقول إني صادق. ولم أكن يوما ولا ليلة عصيت فيه خالق. الفصل السابع عشر. انتبه لنفسك من رغدتك واستيقظ من غفلتك، وتذكر يوما يعجز واصفيه، ويذهل العاقل ويتحير لما فيه، وتنطق جوارحه ويختم على فيه. لا الولد يذكر الوالد، ولا الصديق الصدوق يساعد، والشقيق الشفيق كالأباعد، مشغول عن غيره بما هو فيه. إذا ظهرت النار بآفاتها، وقتلت النفوس لمخالفاتها، فمكاوي ندم العاصي قبل لفحاتها تكويه. لا تنفع فيه الشكوى، ولا تكشف فيه البلوى، لا من فيه ولا سلوى، بل بلاء التيه. أتنسى؟ ويحك ما تلقى. أترضى لنفسك أن تشقى؟ أتؤثر ما يفنى على ما يبقى؟ هذا والله هو الرأي السفيه. ألا يتزود قبل الرحيل الراحل؟ ألا يتخلص الغريق إلى الساحل؟ ألا يتأهب للموت الناقل؟ هذا قدر زجر الفهم العاقل ويكفيه. يا مخالفا من نهاه وأمره، يا مضيعا في التفريط عمره. الزمان صولجان، والعمر كرة، والدنيا بحر، والساحل مقبرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أيام الدنيا مشاربها كدرة، وهي خربة عند العقول وعند النفوس خضرة. غير أن المرء يحصد منها ما بذره. فلا تحتقر يسير الطاعات، ولا تزدر قليل السيئات، فالنجاة والهلاك بالمحتقرات. كم نجت من الظلام، وعجت في الأيام شررة. زلة أبعدت إبليس لما أبى، ولقمة أخرجت آدم المجتبى. وإنه ليكفي سر زجر، ولا تقربا هذه الشجرة. بينا رجل في الطريق قد جاز، إذا غصن شوك يؤذي المجتاز، فرفعه حتى جاز، فعرفه الله له وشكره. وبينا فاجرة تمشي في الصحراء، إذ كلب يقلق لحر الرمضاء، فسقته حتى روته من الماء، فوجبت لها بذلك المغفرة. كانت امرأة قبل هذه الأمة، خرج عنها الولد وفارق أمة، فأخذه السبع في فيه مثل اللقمة، وتصدقت بكسرة تلك الحرمة، ففك فك الأسد وقيل لقمة بلقمة. فإذا الحرمة مستبشرة. تصدقت قبلكم امرأة برغيفين، وقضي عليها بغرق ولدها وقطع اليدين، فبعث الله تعالى رغيفيها في صورة ملكين، ورد ولدها ويديها فضلا منه ومقدرة. لو أنفقت الأكياس وما شددتها، وقدمت لقمة وجدتها، ولكن يؤذيك الشرة. كم جاء الثواب إليك البيت، فرده بواب عسى وليت، فشبعت والجائع ما واسيت، تالله لقد نسيت وتناسيت من أغناك وأفقره. عمر ناقص، وحرص زائد، ومريض من الهوى ما له عائد، وعظات بالغات والقلب حائد، فيا ليته يعمل ولو بواحدة من عشرة. الفصل الثامن عشر. يا متيقظا في طلب الفاني، يا نائما عن تحصيل الباقي، اعكس الحال وقد أصبت، أيقظك الدهر فنمت، وأرشدك الوعظ فهمت، ألب حب الدنيا بلبك، وقلب هواها مستقيم قلبك، كم نرمي هدف سمعك برشق الكلام، كم نكلم جارحة قلبك لقبول كلام، كم نلدغ أصل نفسك بحمة ملام، النطق صاح وقلب المرء سكران، أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا، لقد خلقوا لما لو أبصرته عيون قلوبهم ساحوا وهاموا، ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام، ليوم الحشر قد عملت رجال فصلوا من مخافته وصاموا، ونحن إذا أمرنا أو زجرنا كأهل الكهف أيقاظ النيام. أيها الغافل ابكي لما بك، وعلى زمان مضى كيف تكدر، وعلى قدم لم يزل معثر، وإني لمفن دمع عيني بالبكاء، حذار الذي قد كان أو هو كائن، وقالوا غدا أو بعد ذاك بليلة فراق حبيب لم يبن وهو بائن. يا هذا اعرف قدر قدرك، ما وجدت إلا بأغلى الغلاء، من نطفة إلى علقة إلى مضغة، ثم جمع قبل خروجك اللبن، فلما خرجت رأيته وقد استوى لك، ثم تربيت ونشأت من صغر إلى كبر، إلى أن علوت على كرسي البلاغة بالبلوغ، إلى أن علمت وفهمت، ومع هذا تلقي نفسك إلى الهلاك إلقاء الحلفاء في النار. خلقت الجنة لتشويقك فما اشتقت، خوفك النار، قوا أنفسكم وأهليكم نارا فما خفت. خلق 24 ساعة من الليل والنهار، وجعلك في جميعها مفرغا لأشغالك، وجعل نصيبه فيها ساعة لإقامة الصلوات، وأنت تضيعها فيما لا يحب. اليقظة اليقظة، فأيام المجاهدة يسيرة، اصبر لمر حوادث الدهر كي تحمدن مغبة الصبر، واعمل لنفسك قبل ميتتها، وازدخر ليوم تفاضل الذخر، فكأن أهلك ودعوك ولا تسمع، وألقوك إلى مكان ليس لك إلى الدنيا مرجع، وكأنهم قد زودوك بما يتزود الهلك من العطر. ما حجتي فيما أتيت على علم ومعرفة وما عذري، يا شقوتي مما اكتسبت، ويا أسفا على ما فات من عمري. الفصل التاسع عشر. اذكر نفسك يا هذا وقت خلوتك بالمعصية، تعجبك طرز الأكمام وحسن التكفيف، ليس هذا طريق النجاة، يا مجنون الهوى متى تعقل؟ الملائكة قد حضرت، والرحمة قد نزلت، والأقلام بأيدي الملائكة، أترى في أي الأقلام تكتب؟ في التائبين أو في الخائبين؟ طول الليل على فراش الغفلة، طول الليل على فراش الغفلة، بين الغافل يمشي الضجع، قيل ما به، قيل ودع، جاءه الطبيب فرأى إشارات الموت فرجع، أين حبل الأمل؟ بالموت انقطع. سقي كؤوس الندم جرعا بعد جرع، بينا هو في إعلاله إذا هو بملك الموت قد طلع، نزل إلى قبر فيه الفزع، بالله مثل نفسك في زاوية من زوايا جهنم، والنيران قد زفرت عليك، وأبوابها مغلقة، وهي مطبقة عليك، احضر نفسك فالملائكة قد حضرت، والقلوب قد صحت من شراب الغفلة، والنفوس قد نقهت من مرض التواني، فما قعودك؟ أي غدير شبم ماؤه، وما أرى للماء من واردي. والله إن نفوس التائبين قد ضجت من هذا اللوم، حتى قد سألت الفرقة من زودية الهوى، وقد بذلت مهر الوصلة رغبة في الطلاق. فاغتنموا ساعة الأنفة ونفور القلب، فإن حصلت الفرقة من زودية الهوى حصل الاتفاق مع قرين التقوى. كم تعصي وما تبرح، كم نداوي وكم تجرح، يا من 20 سنة يحضر المجلس وما أفلح. يا مدبر، ها نحن في انتظارك ما نبرح، أي من طال هجره الوصل لك أصلح. وأسفا ضيعنا الحديث مع سكران يطفح، لا تقولن ذنوبي كثيرة فالمعاهد يسمح. وعجبا لك، الوعظ يجد والطبع يمزح، إني لأجد ريح كبد محترقة تنفح. كيف لا ونار المواعظ تلفح؟ أين ذاك الزمان الصافي؟ أين ذاك الصديق المصافي؟ يا ليتني بحاجر، إن عاد ماض فارجعي، وأين من أرض منا شائمه بلعلعي. إذا رأيت وقت السحر أحمال المقبولين تشبث بهم وقل: كيف انصرافي ولي في داركم شغل؟ أولئك قوم إن بنوا أوثقوا البنى، وإن عاهدوا أوفوا، وإن عقدوا شدوا. أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم، من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا. أي باذلين نفوسهم في التقوى، ضمانكم علينا. أخلص ودد فقد بقي القليل، واعزم بنية خالصة فقد أزف الرحيل. إلى كم عتاب يسد الفضاء، سلام عليكم مضى ما مضى. الفصل العشرون. أخلص التوبة الآن وانس كل ما كان، يا من انكسر قلبه لكثرة ذنوبه. الحق عندك، تجدني عند المنكسرة قلوبهم، أي مقيدا بقيد البلادة، أي محبوسا في سجن العادة. أثقلتك قيودك، أشد ما عليك سوء تدبيرك وغفلتك عن نفسك، حتى خفيت عنك علتك. لو كانت العلة تنقص لرجوت سلامتك، ولكن المرض كلما جاء يزيد، فمتى يرجى لك الشفاء؟ متى تلتقي الأحباب والعيس كلما تصاعدن من واد هبطن إلى وادي؟ إذا رأيت نفسك مع المخبطين، لا مع التائبين، ولا مع المحبين، ولا مع المسارعين، فأقل الأقسام أن تزاحم البكائين. ولي زفرات لو ظهرن قتلنني، تسوق التي تأتي التي قد تولتي. إذا قلت هذه زفرة اليوم قد مضت، فمن لي بأخرى غيرها قد أطلعت. ذهب القوم وتخلفت، وصحوا من سكر الغفلة وما أفقت. قرأ صالح على أبي جهير آية فخر ميتا، ومر عابد بحداد فرأى النار فسقط ميتا. وقال أبو طارق: شهدت 30 رجلا أتوا مجالس الذكر يمشون بأرجلهم صحاحا إلى المجلس وأجوافهم قرحة، فإذا سمعوا الذكر والمواعظ انصدعت قلوبهم من خشية الله. قصوا علي حديث من قتل الهوى، إن التأسي روح كل حزين. كان أبو عمران الجوني إذا سمع الأذان تغير لونه وفاضت عيناه، وسمع الفضيل الأذان فبكى حتى بل الحصى، ثم قال ما أشبه بالنداء. وكان علي بن الحسين إذا توضأ أصفر فيقال ما لك؟ فيقول أتدرون بين يدي من أريد أقوم؟ يا هذا، علامة المحب انزعاجه عند ذكر الحبيب، هذا ذكر الحبيب يتلى عليك فأين انزعاجك؟ أما علمت أن مخلوقا أحب مخلوقا فلما ذكر محبوبه انزعج المحب؟ وداع دعا إذ نحن بالخيف من منا، فهيج أسرار الفؤاد وما يدري، دعا باسم ليلى غيرها فكأنما أطار بليلى طائرا كان في صدري. جلس أبو يزيد البسطامي يوم الجمعة تحت المنبر فقرأ الخطيب وما قدر الله حق قدره، فطار الدم من عين أبي يزيد فضرب المنبر. وأنت إن كنت رفيقي فأعد ذكر الحما أطيب ما غنينا، أعد فمن آية سكان الحما وذكرهم أن يطرب الحزينا، كم من دموع ردها صوب دم تخلج البرق على يبرينا. إذا تلي وصف الحبيب للمحب في جلباب الهيبة أزعج، وإذا برز له في حلبة الحب أدهش، وإذا لاح في مطلع اللطف أطرب. ألا فتى يسأل قلبي ما له، ينزو إذا برق الحما بدا له. أتاهم من الله تعالى وعيد وقذهم، فباتوا على حرق وأكلوا على تنغيص، فنومهم نوم الغرقى وأكلهم أكل المرضى. كان عطاء السليمي يواصل البكاء، فبكى يوما في غرفة له فسالت الدموع من الميزاب فقطرت على بعض المارين، فقال يا أهل الدار ماؤكم طاهر، فعلموا أنها دموع عطاء وهي داره، فقالوا للمار نعم طاهر، فصاح عطاء اغسله فإنها دموع من عصى الله. ودخلوا عليه يوما وحوله بلل فظنوه قد توضأ، فقالت عجوز في داره هذه دموعه، كل سحاب أمطرت أرضكم حاملة للماء من أدمعي، وكل ريح زعزعت تربكم فإنها الزفرة من أضلعي. عوتب الحسن على طول حزنه فقال وما يؤمنني أن يكون اطلع علي في بعض ذنوبي، فقال اذهب لا غفرت لك، لعلك غضبان وقلبي غافل، سلام على الدارين إن كنت راضيا. قال عبد الواحد بن يزيد لو رأيت يزيد الرقاشي لقلت إنه مثقل. وقال رجل لبشر أراك مهموما، فقال إني مطلوب، وكان لا ينام الليل ويقول أخاف أن يأتي أمره وأنا نائم. رقد السمار وأرقه، هم للبنين يردده، فبكاه النجم وحق له مما يرعاه ويرصده، وغدا يقضي أو بعد غد هل من نظرة يتزوده، يهوي المشتاق لقاؤكم وصروف الدهر تفنده، ما أحلى الوصل وأعذبه لولا الأيام تنكده، يا واجد نوم أفقده هنيت بليل ترقده. لما جاع بشر قدر على قيام الليل مر مضمره في حلبة السباق، فلم يزل بروضة الرياضة عند مليك مقتدر، هيئت المنازل للنازل، أقطع ليلي وجيش همي من عن شمالي وعن يميني، تالله لو عادني رسول لعاد عن مدنف حزين، ما حيلتي فيك غير أني أسرق من زفرتي أنيني. مالت بالقوم ريح السحر ميل الشجر بالأغصان، هز الخوف أفنان القلوب فانتشرت الأفنان، فاللسان يضرع والعين تدمع والوقت بستان. خلوتهم بالحبيب تشغلهم عن نعم ونعمان، أخذوا قدر البلغة وقالوا نحن ضيفان. باعوا الحرص بالقناعة فما ملك أنو شروان، رفضوا حتى زمام المبيع وما باعوا بثنيان. طالت عليهم أيام الحياة والمحب ظمآن، فإذا وردوا القيامة تلقاهم بشير لولاه ما طابت الجنان. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان. اطلع من خوخة التيقظ بعين التأمل ترى البرهان. أين أنت منهم؟ ما نائم كيقظان. كم بينك وبينهم؟ أين الشجاع من جبان؟ ما للمواعظ فيك موضع، القلب بالهوى ملآن. يا هذا قف على باب النجاح ولكن وقوف لهفان. اركب سفينة الصلاح فهذا الموت طوفان. أيكون بعد هذا إيضاح أو مثل هذا تبيان؟ وانزل الوادي بأيمنه إنه بالدمع ملآن. وارمي بالطرف العقيق فلي ثم أطراب وأشجان. وقره عني السلام فسكان قلبي فيه سكان. أنا مخلوس القرين وأنتن أزواج وأقران. وبعيد الدار عن وطني ولكن البان أوطان. آه من داء أكاتمه والهوى سر وإعلان. لا تزدني يا عذول جوا أنا بالأشواق سكران. يا ساكنا محلة حلتها الغديرة غرور وحلاوتها مريرة المرور. أما ترى معاول النقص قد أحاطت بحائط ما عول عليه الأمل؟ أما تحس بزلزال الزوال على قواعد اللذات قد اشتمل؟ يا طالب الأخرى دع الدنيا لطلابها، يا محب المولى خلها لأحبابها. هل هي إلا قاطع يقطع عنا ويعوق؟ وإن سميت بالدنيا فهي في المعنى نسر ويغوث ويعوق. فانظر بها لا إليها واحذر منها لا تعول عليها. الدنيا لا تزن عند الله محل جناح بعوضة، وهي في قلبك أعظم من الآخرة. ما نظر إليها منذ خلقها وما غاب عنك لحظة حبها. فانتبه لنفسك قبل قطع الأجل، نحي عن نفسك القبيح وصنها، وتوق الدنيا ولا تقربنها. لا تثق بالدنا فما أبقت الدنيا لحي أمانة لم تخنها. إنما جئتها لتستقبل الموت وأسكنتها لتخرج عنها. وسيبقى الحديث بعدك فانظر أي أحدوثة تحب فكنها. انتبه لنفسك أيها الراقد فإنك عن قليل لا شك فاقد. يا بهرج النقد غدا تعرض على الناقد، وتعاين الهول وتشاهد، ترجو النجاة وأنت للآخرة لاحد. أين آباؤك الذين مروا وسلفوا؟ أين أقرانك أما مضوا وانصرفوا؟ أين أرباب القصور أقاموا في القبور وعكفوا؟ فانتبه لنفسك فالمجدون اعترفوا. يا أيها الراقد كم ترقد، قم يا حبيبي قد دنا الموعد. وخذ من الليل وأوقاته حظا إذا ما هجع الرقد. من نام حتى ينقضي ليله لم يبلغ المنزل أو يجتهد. قل لذوي الألباب أهل التقى في موقف العرض لكم موعد. نتوجه بكلمات الشكر والامتنان لكم على تشجيعكم ومتابعتكم لقناة الوقف الصوتي، ونعدكم بأن نستمر بتقديم أفضل ما لدينا. لا تترددوا في إرسال تشكراتكم ومشاركة قناتنا مع أحبائكم. معا نستطيع الاستمرار لننشئ أكبر مكتبة للكتب الصوتية الإسلامية ذات الجودة العالية في العالم. من القلب شكرا لكم. الوقف الصوتي علم ينتفع به.